بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة العاشرة من المورد الزلال في شرح لاميات الأفعال ليوم الأحد 20 من رجب 41 و400 من الهجرة، موافق 15 مارس 20 و2000 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: والمضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو أو لمن يجاء به مضموم عين، وهذا الحكم قد بدل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال: وفتح ما حرف حلق غير أوله، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصوا. ما زال الكلام في مضارع فعلا بفتح العين، وقد تقدم أنه على 4 أنواع. الأول مجيئه بالكسر قياسا، وقد تقدمت دواعيه الأربعة. والنوع الثاني مجيئه بالضم قياسا، وذكر له 4 أنواع. أيضا تقدم الأول منها وهو التضعيف والتعدي، ثم أتبعه بأفعال شدت عن القياس. وسنتحدث في هذه الحصة عن الدواعي الثلاثة الباقية، وهي كون عينه واوا نحو قال يقول، وكون لامه واوا أيضا نحو دعا يدعو، أو دلالته على الفخر كما ياتي. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: والمضارع من فعلت إن جعل إلى آخره. الإعراب: المضارع مبتدأ، من فعلت حال، إن جعل فعل الشرط والألف زائدة لإطلاق القافية، عينان مفعول ثان لجعل، الواو نائب فاعل جعل وهو مفعوله الأول، أو لامان معطوف على عينا، يجاء بالبناء المفعول خبر مبتدأ، سد مسد جواب الشرط، مضموم عين حال. والمعنى: والفعل المضارع المصوغ من فعلت أي من فعل، وإنما قال فعلت لأجل وزني. إن جعل الواو عينا أو لاما له أي لذلك المضارع، أي جاءت الواو في عينه أو لامه، يجاء بذلك المضارع مضموم عين. مثال الواو عينا: قال يقول، جال يجول، صان يصون، بالضم قياسا، ولو كان فيه حرف حلق نحو ساء يسوء، وفاح يفوح، وصاغ يصوغ. مثال الواو لامان: تلا يتلو، وبدا يبدو، وخلا يخلو، بالضم قياسا، ولو كان فيه حرف حلق أيضا، نحو دعا يدعو، وصحى يصحو، ولها يلهو. وشدت من الحلق أفعال أتى مضارعها بالفتح، منها طحى الأرض يطحاها، وطغى يطغى. أفاده الحضرمي رحمه الله. وذكر منه أيضا أفعالا تأتي بالوجهين الضم والفتح، منها صغى إليه، يصغى ويصغو. قال السجل الماسي: وحيثما ورد ذا الوجهين معل لام ومعل العين فلاختلاف اللغتين فيهما، نحو نحى وصانا فاعلما هما إلى آخر ما قال. ثم أشار الناظم إلى الداعي الرابع الذي يجعل مضارع فعل يأتي بالضم قياسا، فقال: وهذا الحكم قد بدل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال. الإعراب: وهذا الحكم مبتدأ، وجملة قد بدل خبره، لما متعلق ببدل وفيه التضمين، وجملة يدل على فخر، وجملة يدل على فخر صلة ما، وليس الواو للحال، ليس من خواتك أنا، له خبرها مقدم على اسمها، داعي اسم ليس مؤخر، ولزوم انكسار العين مضافات متتالية. والمعنى: وهذا الحكم وهو ضم عين المضارع قد بدل وأعطي لما، أي للفعل الذي يدل على فخر، أي غلبة المفاخر. قال ابن حمدون: ومعنى غلبة المفاخر أن تشارك غيرك في معنى فيظهر واحد منكما على الآخر ويستبد بالمعنى دونه فينسبه لنفسه بصيغة ثلاثيين، نحو كارمني أي شاركني في الكرم إلى آخره. تقول في الأمثلة: سابقني فسبقته فأنا أسبقه بالضم قياسا لدلالته على غلبة المفاخرين. وضاربني فضربته فأنا أضربه بالضم قياسا أيضا. وإن كان مضارع ضرب في الأصل يأتي بالكسر، ضرب يضرب، ومضارع سبق يأتي بالوجهين. قال ابن حمدون أيضا: استفيد من هذه الأمثلة أن فعل المغالبة إنما يصاغ من الفعل الثلاثي المتصرف التام، وهو كذلك انتهى. ثم قال: والغالب صوغه أيضا من فعل المفتوح، وقد يصاغ من فعيل وفعول كقولهم عالمني من علم، وواضأني من وضاء. ويشترط لمجيء مضارع هذا النوع بالضم أن لا يكون فيه داع من دواعي الكسر السابقة في قول الناظم: وأديم كسرا لعين مضارع يلي فعلا دل ووفاء نولي عينا وكأتا. وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله: وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال فقال يقلي كأتى ياتي، فيه داعي الكسر وهو كون لامه ياء. فإذا أردت بناءه على المفاخرة فقل قالاني فقليته فأنا أقليه بالكسر قياسا، والقيل البغض. وكذا نحو واعدني وبايعني، لأن في الأول داعي الكسر وهو كون فائه واوا، وفي الثاني كون عينه ياء. وفي بعض النسخ: وهذا الحكم قد بدل لما لبذ مفاخر، لما لبذ مفاخر أي لغلبة مفاخر، يقال بده يبده بدا أي غلبه. ثم إن داعي الكسر اتفقوا على أنه يؤثر على المضارع الدال على المفاخرة فيبقيه على أصله الذي هو الكسر. واختلفوا في داعي الفتح وهو حرف حلق في غير أوله إذا كان في الفعل، فذهب الجمهور إلى أنه لا يؤثر بل يبقى المضارع مضموما، نحو شعرني فشعرته فأنا أشعره بالضم قياسا. هذا في حلق العين. وكذا في حلق اللام نحو دافعني فدفعته فأنا أدفعه. وذهب الكسائي إلى أنه يؤثر فيفتح المضارع من أجله هنا، فتقول شعرني فشعرته فأنا أشعره بالفتح من أجل حرف الحلق. وهذا معنى قول الناظم: وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. الإعراب: فتح مبتدأ ما مضاف إليه وهي موصولة، وجملة حرف حلق غير أوله من مبتدأ وخبر صلتها، وعن الكسائي متعلق بحصل، وجملة حصل خبر مبتدأ أول البيت. والمعنى: وفتح المضارع الذي حرف حلق غير أوله بل في عينه أو لامه قد حصل حال كونه مرويا عن الكسائي في ذا النوع، وهو الدل على غلبة المفاخرين. كما تقدم في الأمثلة. وحمل الجمهور ما ورد مفتوحا في ذلك على الشذوذ. والكسائي هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين. قيل سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء لأحد النسكين. له عدة مؤلفات، منها المختصر في النحو، وكتاب القراءات، ومعاني القرآن وغيرها. مات رحمه الله عام 80 و100 بعد الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.